هذا معنى قولي فصل واحد يمين طرفان أيضا وعقليان أو مختلفان. ثم قال إذا عرفنا في هذه الأبيات الدلالة وأقسامها، لماذا تعرض علماء البيان للدلالة؟ لماذا تعرض علماء البيان للدلالة؟ نعم، لأنها تذكر في تعريف علم البيان. ما هو نوع الدلالة الذي يتعرض لها بيانيون؟ هي دلالة الوضعية اللفظية، هي الدلالة الوضعية اللفظية. تمام، الدلالة الوضعية اللفظية إلى كم تنقسم؟ إلى كم تنقسم؟ إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو دلالة المطابقة، ثاني دلالة التضمن، ثالث نعم ما هو ضابط دلالة المطابقة؟ ضابط نعم هو دلالة فعلة المجرة، يعني ضابط دلالة التضمن فعلة دلالة الاتزان ودلالة الاتزان على شيء لازم له. أي أنواع، أي الأنواع من هذه الثلاثة يكون بها البيان؟ نعم لماذا كان اهتمامه في هذه الفقرة؟ في الوضوح والخطأ، في الوضوح والخطأ. ما معنى التشبيه في اللغة؟ ما معنى التشبيه في اللغة؟ ما معناه في الاصطلاح؟ ما معناه في الاصطلاح؟ إلحاق أمر بأمر بمشاركة فيما في معنى بأداة ملحوظة أو ملحوظة. كم هي أربعة؟ أربعة. الأول الثاني، الثالث، الرابع، نعم وجه الشبه، وجه الشبه بلا تن ينقسم الطرفان باعتبار بين الناحيتين او عقليين او مختلفين. نعم الى اربعه احزاب هي الحسيان. ما هو ضابط الحسيان؟ ما هو ضابط الحسيان؟ يعني ضابط الحسيان او ماده او ماده او ماده او ماده او ماده. طيب هناك نوع، هناك نوع يدخل تحت هذا الضابط. ما هو هذا النوع؟ نعم نوع الخيال. طيب ما هو ضابط الخيال؟ ضابط الخيال ما هو؟ ضابط الخيال لا لا لا خيال عرفت لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو الذي من الأحسن أن نأخذ بتعريف بتعريف العلماء لنكون لنكون منطقيين. نقول هو المعدوم الذي قلنا بالسمع لمتعدد او هي الصورة التي قربت المجتمع من الاجزاء كل جزء منها يدرك في الحكم. هذا هو ضابطه. تمام، اما العقل فما هو ضابطه؟ العقل تمام يدخل في العقل نوع تدخل في السلام نوع الوهم. ما هو ضابط الوهمية؟ ما هو ضابط الوهمية؟ نعم نعم مالكة مالكة موجودة نظرة في الحياة